النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. راية التوحيد شق الغيهبا، راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس 9 جمادى الآخر 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: كمين لجنود الخلافة في برنو يوقع 42 قتيلا من المرتدين. البداية من ولاية غرب إفريقيا. كمين لجنود الخلافة في برنو يوقع 42 قتيلا من المرتدين. بعد التوكل على الله تعالى، كمن جنود الخلافة أمس لقافلة طاغوت منطقة برنو بين بلدتي غامبور وديكوا في برنو، واشتبكوا مع عناصر القافلة، ما أدى لهلاك 42 مرتدا بينهم عناصر من الجيش النيجيري المرتد وأسر 2 آخرين، وإحراق 10 آليات واغتنام 4. كما هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد قرب بلدة مونغونو في المنطقة ذاتها يوم أول أمس، فولى المرتدون الدبر بفضل الله، واغتنم المجاهدون مدفع هاون وذخائر متنوعة، ولله الحمد من قبل ومن بعد. ننتقل إلى ولاية العراق من ديالى. بفضل الله ومنه تم أول أمس استهداف مقر للحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص في منطقة ملك شاه غرب خانقين، ما أدى لإصابة قيادي بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما تم بفضله تعالى أيضا في قرية عين ليلة بمنطقة ديل عباس استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد بسلاح قناص، ما أدى لهلاك مرتد وإصابة آخر. وتم استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد بقذيفتي هاون في قرية عين ليلة بالمنطقة ذاتها، نسأل الله النكاية والسداد. وإلى كركوك، بمعية الله وفضله تم أول أمس استهداف مقر للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية السلماني غرب منطقة الرياض بثلاث قذائف هاون، وكانت الإصابات محققة ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء. بتأييد من الله تعالى تم أمس استهداف موقع لتنظيم القاعدة بنيران جنود الخلافة بمنطقة زعج في قيفة، ما أدى لإصابة عنصر، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: كمين لجنود الخلافة في برنو يوقع 42 قتيلا من المرتدين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب.